cave? ما يلزم أن نسمع كل شيء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. هذا الفصل في بيان منهج أهل السنة والجماعة في التلقي. عنوان لهذا الفصل، قال فصل، اكتب فصل في بيان منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة. ما معنى منهج التلقي؟ أي ما هي طريقتنا، ما هو منهجنا، ما هي عادتنا، كيف نأخذ ديننا، ممن نأخذ الدين، كيف نفهم الدين. لو جاءنا إنسان وقال الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو هذا حلال وهذا حرام، ويقول إيش ما يشاء، هكذا يأخذ الدين من أي إنسان يتكلم إيش ما يشاء؟ أم لا بد من ضوابط في أخذ الدين؟ يعني لو جاءني إنسان الآن وقال لي الماء، شرب كأسين من الماء حرام، الآن هذا إيش يعطيني الآن؟ هو حكم شرعي، يعطيني حكما شرعيا، يعطيني دين، أقبل أم لا أقبل؟ بدليل السؤال، أقبل لا أقبل، بأقبل أو لا أقبل فقط؟ لا أقبل. لا بد من التفصيل، وهذا التفصيل ينبني على المنهج، ينبني على المنهج كيف أخذ الدين. فإذا عرفت ما هي الضوابط، ما هي القواعد لتلقي الدين، الآن مثل هذا أخضع قوله إلى إيش؟ إلى هذه القواعد. فإن كانت القواعد تنطبق عليه جعلته دينا وتعبدت الله به، وإلا رددته ولم آخذ به. إذن هذا الفصل يعقده شيخ الإسلام، يريد أن يبين لنا منهج أهل السنة في التلقي. قال: ثم طريقة، أي منهجهم وسبيلهم، الطريقة هي المنهج والسبيل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن غيرهم من أهل الضلال، هذا المقصود هنا، طريقة وسبيل ومنهج أهل السنة الذي تميز به عن أهل الضلال. لا ننسى أن شيخ الإسلام في هذه الفصول يذكر خواص وسمات الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قال: اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو أول معلم من معالم المنهج، وهو اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين آثار، آثار أي نقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين اتباع لآثار النبي، أي لأقواله وأفعاله وتقريراته، لا لأقوال وآراء من دونه من أهل العلم. فضلا عن الضلال. فإذا الضابط الأول أن أهل السنة يتلقون الدين بالدليل، لا بد من أثر، لا بد من آية أو حديث أو أثر عن صحابي، لا بد من هذا، وهذا هو الاتباع. فبعض أهل العلم فرق بين التقليد وبين الاتباع، أن الاتباع أن تأخذ الحكم بدليله، أن تعرف ما هو دليل الحكم. أقول لك الصلاة واجبة، الدليل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. الآن أنت اعتقدت أن الصلاة واجبة بناء على الدليل، هذا هو منهج أهل السنة. منهج أهل البدع أنهم يجعلون أقوال شيوخهم دليلا قائما بنفسه، فيقول لك مثلا إقامة المولد النبوي الاحتفال هذا عبادة نتقرب به إلى الله. طيب من أين عرفت أنه عبادة؟ قال شيوخنا قالوا، الشيخ فلان قال، إيش دليله؟ إيش دليله؟ شيخ خالد تقول لك دليله، الشيخ في نفسه إيش ماله؟ الشيخ هذا الشيخ فلان، على الشيخ فلان يكون من أجهل خلق الله، فيجعلون مشايخهم هم أدلة، وهذا هو الضلال بعينه، أو يجعلون عقولهم هي الأدلة. تسأل الإنسان إيش حكم الربا؟ يقول لك الربا جيد، ما في شيء، ليس حراما. لماذا؟ لأنه في مكاسب مادية، يعني أنت تضع 1000 دينار ترجع بعد سنتين يكون إيش 2000 دينار، فأنت تربح. فإيش يقيس الحلال والحرام؟ بعقله. تقول الإنسان صدقة الفطر لا تجزئ إلا طعاما، لا بد أن تكون صدقة الفطر طعام. قل لا يا أخي، يجوز نقد. ليش يجوز؟ لأن الناس تحتاج المال. جعل الدين بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعمة عن صدقة الفطر، طعمة. وابن عمر يقول فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وأنت تقول الناس تحتاج وما تحتاج، أأنتم أعلم من الله؟ هذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يأخذون دينهم بالدليل من الكتاب والسنة بالآثار، وأهل البدع إما بالتقليد الأعمى للمشايخ، وإما بالأهواء والآراء. قال اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول الآثار جمع أثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال. الآثار ما ينقل من الخبر من أقوال وأعمال وأحوال، كما عرف في مصطلح الحديث أن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وشيخ الإسلام رحمه الله قال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كأني بشيخ الإسلام رحمه الله قال آثار الرسول، نصص على لفظ الرسول كأنه يقول لنا أن هذه الآثار التي تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عنده، ليست من عنده، هو رسول، هو يبلغ عن الله. فكأنه يقول آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الآثار نحن لا نتبعها فقط لأنه من النبي هكذا، لا، بل لأنه رسول من عند الله. فالآثار التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، فنحن طاعتنا للنبي هي طاعة لله عز وجل. قال باطنا وظاهرا، أي في العلميات وفي العمليات، أي في العقيدة وفي الأحكام. وهذا كله رد على من؟ على أهل البدع. فمن أهل البدع من قال النصوص تحكم في العمليات في الظواهر فقط، أما العقيدة فمحلها أو دليلها العقل. ومنهم من قال بل الأحكام أيضا محلها أو دليلها العقل، فلا يتعبد الله عز وجل إلا بما يشتهي ويحب، كبعض غلاة المتصوفة الذين أسقطوا التكاليف عن أنفسهم وعبدوا الله بما يحبون وبما يشتهون ويشاؤون. إذن قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هذا واحد. تحكيم الكتاب والسنة في العلميات والعمليات. هذا هو المعلم الأول من معالم منهج أهل السنة والجماعة في التلقي. ثانيا قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعنون لهذا المعلم: نحن نأخذ آثار النبي من القرآن، ما جاء عن طريق النبي من القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ هم الصحابة والتابعون الذين تبعوهم بإحسان، وأتباع التابعين الذين أيضا تبعوهم بإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي الطبقة التي أنا فيها أصحابي، ثم الذين يلونهم أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين، وفي لفظ ثم الذين يلونهم، يعني ذكر أربعة الأسئلة مكتوبة إن شاء الله. هذا منهجنا. لا لا لا، منهجنا مكتوبة إن شاء الله. المنهج أن الأسئلة تكون مكتوبة كتابة، ما أثناء الدرس لا نريد مقاطعة. المهم، لا لا خلاص هذا المنهج، لا لا استجب للطلب. طيب، كما أن أهل السنة يلتزمون منهجا في التلقي، نحن أيضا نلتزم منهجا في الدرس إن شاء الله، حتى هذا لمصلحة الدرس، يعني ليس لشيء شخصي أبدا معاذ الله. انظروا كيف الإصرار، لا المسلم هين لين انقيدا قاد. أي نعم. طيب، إذن واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا يكفي أن نكون متبعين للكتاب، ولا يكفي أن نكون متبعين للسنة، لأن كل لن يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذلك. الكل يقول نحن من أهل السنة والجماعة، الكل يقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن نعمل بالكتاب والسنة. الفيصل، المحنة، الامتحان يظهر في فهم الكتاب والسنة. هل تفهم الكتاب والسنة كما فهمه النبي وكما فهمه الصحابة من رسول الله وكما فهمه التابعون من الصحابة وهكذا، أم أنك تفهم فهما مستقلا بعقلك المجرد؟ أخبرنا. إن كنت تقيد فهمك بفهمهم فأنت متبع لسلف الأمة، فأنت سلفي، أي أنك تتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من هم السلف أي الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإن كنت تتبع الكتاب والسنة بهواك وباجتهادك الشخصي وبفهمك أنت، فأنت خلفي ولست متبعا لآثار الصحابة. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني كأن شيخ الإسلام أخذ عبارته في الرسالة من هذه الآية، قال: واتباع سبيل السابقين الأولين. من هم السابقون الأولون؟ قلنا الذين آمنوا قبل فتح أو قبل صلح، قبل فتح مكة في صلح الحديبية، في صلح الحديبية، من المهاجرين والأنصار. هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويفهم الكتاب والسنة بفهمهم. ثم قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال. هذا هو المعلم الثالث. إيش المعلم الأول؟ أن مصدر الدين الكتاب والسنة. المعلم الثاني: يفهم هذا المصدر بقسمي الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. طبعا لماذا؟ الكلام يطول، وهذا ليس موضع بسطه، ليس موضع بسطه، أو ليس هذا موضع بسطه. طيب، قال المعلم الثالث، قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقول عدم الابتداع في الدين. هذا المعلم الثالث، عدم الابتداع في الدين، يعني لا يكفي أن تعمل بما في الكتاب والسنة وأن تفهم ذلك بفهم السلف. قد يأتينا إنسان يقول: أنا أعمل بالكتاب والسنة وأفهمهما بفهم السلف وأزيد، واضح؟ وأزيد. لا، المعلم الثالث أننا لا نبتدع في الدين، لا نضيف إلى دين الله ما ليس منه. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قال المهديين من بعدي تمسكوا بها. وتأملوا هنا بالمناسبة قوله من بعدي, من بعدي في إيش؟ دليل أمام الخلفاء الراشدين. أي نعم, يعني لو كانوا من بعدي في العلم فهم من أهل العلم في وقته في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد موته. إذن من بعدي هذه إشارة إلى من بعدي في هذا الأمر, أي أنهم هم الخلفاء من بعدي, هم الخلفاء من بعدي, من بعدي في أمر الخلافة. قال تمسكوا بها أي بسنتي وسنتهم. ولاحظوا أنه قال بها مع أن المذكور إيش يا مناف؟ مع أن الذي ذكر أمران, قال سنتي وسنة الخلفاء فجعلهما شيئا واحدا, لأن سنة الخلفاء الراشدين ليست سنة مستقلة بنفسها, وإنما هي تطبيق عملي لسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة أيضا أنه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهمهم. هم الذين شهدوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه, هم أهل اللغة وهم أهل التقوى والإيمان والعلم, هذه مؤهلات فيهم رضي الله عنهم. قال تمسكوا بها أي بسنتي كما فهمها هؤلاء الصحابة. قال وعضوا عليها بالنواجذ, النواجذ هي آخر الأضراس, وهذا كناية عن شدة التمسك بها. قال وإياكم, يحذرنا عليه الصلاة والسلام, ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ هي البدع, هي البدع, أمر لم يكن ثم حدث. والمقصود محدثات الأمور في الدين. طب السيارات اليوم هي حادثة, أمر حادث أليس كذلك؟ نحذر منه ما نركب السيارات؟ لا, هنا المقصود محدثات الأمور أي في الدين, الأمور المبتدعة في الدين. أما في الدنيا ما لم تخالف نصا شرعيا فلا بأس بها. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة, كل هذه من ألفاظ العموم, كل محدثة, إذا كل ما أحدث فهو بدعة, وكل بدعة فهي ضلالة. فكيف يأتينا اليوم من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ النبي يقول كل بدعة, كل بدعة, وهذه ألفاظ العموم تشمل كل بدعة, كل ما أحدث في الدين. فهذا الذي يقول لا, البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة, وبعضهم يقول لا, بل البدعة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة, فقد تكون البدعة واجبة, هكذا يقول بعضهم, وقد تكون مندوبة, وقد تكون مكروهة, وقد تكون محرمة, وقد تكون مباحة. هذا الذي يقول ذلك كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم, كأنه يقول للرسول لا, ليس كل محدثة بدعة, أنا أريد أن أصوبك يا رسول الله, أنت لا تستطيع أن توضح ما الذي تريده. هكذا الذي يقول البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة كأنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت يا رسول الله لا تحسن التعبير, أنت ما تعرف تتكلم, أما أنا أفهم أنت تريد أن تقول أن البدعة سيئة وحسنة, وأن كل بدعة سيئة فهي ضلالة. شوف التناقض, كيف يعني تحصيل حاصل, بدعة سيئة إيش تكون؟ البدعة سيئة إيش تكون؟ ضلالة. إذن هذا القيد باطل, من قال هذا كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الكلام ولا يحسن التعبير وأن كلامه فيه لغو. إذن كل بدعة ضلالة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ما هو المعلم الأول في منهج التلقي عند أهل السنة؟ أن المصدر هو الكتاب والسنة. المعلم الثاني أنهما يفهمان بفهم السلف الصحابة ومن بعدهم ومن تبعهم. المعلم الثالث أننا لا نبتدع في الدين, ومبحث البدعة لا بد من فهمه. فنقول البدعة لغة هو الأمر الذي يكون أولا, هو الأمر الذي يكون أولا, يعني أمر يكون لأول مرة لم يسبق أن وجد. قال في المقاييس الباء والدال والعين, إيش يعني؟ من بدع أو بدع، هذا على كل حال مادة اللغة، مادة الكلمة. قال أصلان، يعني في اللغة قد توجد لمعنى معين ولمعنى آخر. قال أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، وهذا الذي نريد، ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. قال والآخر الانقطاع والكلام، هذا لا يهمنا. قال فالأول، يريد أن يمثل على المعنى الأول. قال فالأول قولهم، أي كقولهم، أبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتدأته لا عن سابق مثال. إذا قلت شيئا لم يسبقك أحد إلى قوله، إيش يكون هذا القول؟ بدعة لغوية، ما نتكلم عن الساعة عن البدعة الشرعية، لكن في اللغة يكون بدعة. إنسان فعل فعلا لم يفعله أحد قبله ففعله، إيش يكون هذا؟ بدعة لغوية أم شرعية؟ نحن لا نزال نتكلم في اللغوية، ليست لغوية، لغوية. نعم. قال رحمه الله والله بديع السماوات والأرض. ما معنى ذلك؟ أي الله أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، أي لم يخلق مثلهن قبلهن، لم يخلق مثلهن قبلهن. قال والعرب تقول ابتدع فلان الركية. إيش يعني الركي؟ الركي هو البئر، هو البئر. إيش يعني ابتدعوا؟ أي هو أول من حفر هذا البئر، هو أول من حفره. الآبار نوعان، آبار تحفر لأول مرة، وآبار تكون قد حفرت ثم جفت ماؤها ثم تحفر من جديد، واضح؟ فالمقصود عندما نقول ابتدع فلان الركية، إيش يعني؟ يعني هو أول من حفر هذا البئر. قال إذا استنبطه، إيش يعني؟ أخرج الماء منه. قال وفلان بدع في هذا الأمر، إيش يعني؟ أول، يعني هو أول من فعله. قال تعالى وما كنت بدعا من الرسل. إيش يعني وما كنت بدعا من الرسل؟ لست أول رسول، لست أول رسول، بل قد سبقت برسل قبلي. قال أي ما كنت أول، أي ما كنت أول، انتهى. وقال في اللسان والبديع والبدع الشيء الذي يكون أولا، وفي التنزيل قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير، انتهى. إذن البدعة في اللغة الشيء يكون أولا. طب يكون أولا من أصله أم في صفته أم إيش؟ لغة عام. كيف يعني؟ يعني الركض، إنسان يركض، أول إنسان يركض ما أحد ركض قبله، إيش يكون ركضه في اللغة؟ بدعة، أصله كله بدعة، لكن الركض معروف. لكن جاءنا إنسان بطريقة ركض جديدة، ما أدري كيف يعني، لكن نفرض أنه جاء بطريقة ركض جديدة، هل ركضه في أصله بدعة؟ أم أن الصفة الجديدة هي البدعة؟ الصفة الجديدة هي البدعة. إذن البدعة في اللغة قد تكون لما يكون أولا في أصله أو في صفة، الصفة في الزمان، في المكان، في الترتيب، في أي شيء، واضح؟ أي نعم. ننتقل الآن إلى البدعة في الشرع. عرفها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في المجلد الأول في الصفحة 43، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. أعيد، طريقة في الدين مخترعة، ضع واحد، هذا القيد الأول، تضاهي الشرعية، اثنين، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، ثلاثة. هذه قيود لا بد من هذه حتى إيش نقول؟ هذه بدعة شرعية، بدعة في الشرع. فإن انتفى شيء من هذا لم تكن بدعة شرعية. ننظر، قال طريقة في الدين مخترعة، الطريقة والطريق والسبيل والسنة، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، وهي ما رسم للسلوك عليه، ما رسم للسلوك عليه. تسمعون يقولوا خارطة الطريق، أي في عملية السلام، إيش يعني خارطة الطريق؟ يعني رسموا مسارا معينا سوف يسلكونه في عملية السلام مثلا، وهكذا. فهذا إيش تسمى؟ طريق. إذا الطريق هو ما رسم للسلوك عليه. الآن هذه الطريق قد تكون لأمر ديني وقد تكون لأمر دنيوي. الآن لو الإنسان خطط كيف سوف مثلا يتعلم الطب، رسم في ذهنه الآن هو في العاشر يخطط أنا سوف أذهب إلى مرحلة الثانوية، أختار الفرع العلمي، سوف أجتهد في الجامعة، سوف أختار الجامعة الفلانية وأدرس، يخطط وضع لنفسه طريقا. هل هذا يكون بدعة في الدين، بدعة شرعية؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الطريقة التي وضعها ليست في الدين وإنما في أمر دنيوي، في أمر دنيوي. إذن قال في الدين خرج بذلك ما يحدثه الناس مما فيه إصلاح أحوال دنياهم من الصنائع والمخترعات وغيرها. إذن كل طريق ليست شرعية فليست داخلة في البدعة. فقد يخطط الإنسان إنشاء مصنع لصناعة السيارات، إيش نقول؟ هذه بدعة شرعية؟ هو أول من خطط لهذا، بدعة لغوية. أي نعم. وبذلك نفهم أن البدعة يضيفها صاحبها للدين، بمعنى أنه يتدين بها. تذكروا ما معنى دينة؟ قلنا جنس من الذل والانقياد، أي أن البدعة طريق، هذه الطريقة التي رسمها صاحبها يقصد بها أن يتذلل ويتعبد لله. هذا مهم أن نفهمه، لأن كثيرا من أصحاب البدعة يقول أنا إيش بساوي؟ أنا أتعبد الله، تكشف أني أعبد الله عز وجل؟ نقول لا، نحن نعرف أنك تتعبد الله عز وجل، نعرف أنك بفعلك هذا تتدين. إيش يعني تتدين؟ أي تخضع وتذل لله بفعلك هذا. طيب طيب قلنا طريقة في الدين، إذن رسم طريقا سوف يسلكه في تدينه لله. قال مخترعة، مخترعة أي ليست ثابتة شرعا، خرج بذلك الطريق الذي يتدين به لله لكنه رسم شرعا، أي الشرع هو الذي حدده لك. إذن هذا الضابط الأول يا إخواني، الفرق بين البدعة والسنة. البدعة والسنة كلاهما طريق سوف تسلكه للتدين، أي لتتعبد لله، السنة كذلك. لكن الفرق البدعة يكون هذا الطريق منك أنت اخترعته، ليس عليه دليل من كتاب والسنة، إما ليس عليه دليل من أصله أو بوصفه كما سيأتي. أما السنة فيكون هذا الطريق قد ثبت بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع إلى آخره. هذا القيد الأول. إذن إيش نسيب من القيد الأول؟ أن السنة لابد أن تكون طريقة يتدين بها ثابتة بالنص، لابد أن يكون عليها دليل. أما البدعة فتكون مخترعة، تكون هذه الطريقة مخترعة. قال تضاهي الشرعية، هذا مهم أيضا، تضاهي الشرعية أي تشابهها. وأن تشابهها في الظاهر، ظاهرا هي تشبه الشرعية وإن كانت في الحقيقة ليست شرعية، لكن في الظاهر تشبهها. هذه المشابهة لها وجوه. أنت تقول أولا هذه الطريق الشرط الأول أن تكون مخترعة متدين بها. طب ممكن أن يخترع الإنسان طريقة يتدين بها ولا يكون مبتدعا؟ نقول نعم، لكن لا يعني أنه يكون على صواب، لأن هنالك فرقا بين البدعة ومخالفة السنة. فليس كل من فعل فعلا خلاف السنة كان مبتدعا. فهنالك ضوابط. إيش قال؟ تضاهي الشرعية أي تشابهها، أي تشابهها. طب كيف يعني؟ إيش تقصد تشابهها؟ المشابهة لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول وضع الحدود. إيش يقصدون بوضع الحدود؟ أي تعرفون إيش الحد؟ الجامع المانع. يعني كأنه يضع عبادة جديدة، يضع عبادة جديدة يعرفها، يأتي بعبادة جديدة، أي أنه يشابه الشرع في إنشاء العبادات. يعني الشرع أنشأ عبادة الصيام، الشرع أنشأ عبادة الصلاة، الشرع أنشأ عبادة الحج. يأتي هذا الإنسان فينشئ عبادة جديدة فيقول أنا أتعبد الله بالرقص والغناء في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه عبادة ثبتت في الشرع؟ هذه لا أصل لها. فهو الآن يشابه الشرع من أي ناحية؟ في إنشاء العبادات من أصلها. كمن الشرع يأتي بعبادات مستقلة، هو أتى بعبادة مستقلة. هذا وجه أن يأتي بعبادة ليس لها أصل في الشرع. الوجه الثاني التزام كيفيات وهيئات معينة. بمعنى أن الشرع جاء بعبادة، الآن إنسان لم يأتي بعبادة جديدة، لا هي العبادة موجودة، لكن هذا الرجل إيش فعل؟ التزم. كلمة التزم ها ضع فوقها خط. لا بد يا إخواني من الالتزام حتى تكون بدعة. فما فعل مرة ومرتين لا يسمى بدعة. يعني إنسان صام النصف من شعبان، صامه مرة، السنة التي بعدها صام، إيش نقول مبتدع؟ لا، ما نقول مبتدع. لا تحصل البدعة إلا بالالتزام. فإن التزم أصبح كل سنة في النصف من شعبان إيش يفعل؟ يصوم. إيش نقول الآن؟ مبتدع في هيئتها. إنسان جاء مثلا وصلى ركعتين، صلى بعد المغرب راتبة المغرب ثم صلى ركعتين، إيش هذه الركعتين؟ تنفل. نقول بدعة؟ لا، ليست بدعة. جاء مرة ثانية وصلها ثم التزم، هذا أصبح خلاص، أصبحت عنده طريق مسلوك دائما بعد المغرب بعد الراتب يصلي ثنتين. هذا التخصيص والالتزام حينئذ إيش نقول؟ هي أصبحت بدعة. أي نعم، أقول بدعة خطير ودقيق. قد يقول الإنسان يتنفل لكن لا تلتزم هذا الوقت، هذا الزمن، هذا المكان، هذا العدد، هذه الهيئة التي لم يحددها الشرع. الشرع هو الذي حدد أن بعد المغرب ركعتين، صح؟ الشرع هو الذي حدد أن شهر رمضان يصام. الآن هذا إيش فعل؟ قلد الشرع. فكما أن الشرع يحدد أوقاتا وأعدادا وأمكنة، أخذ هذا المبتدع إيش يفعل؟ يحدد أوقاتا وهيئات لعبادات أطلقها الشرع. الشرع أمرنا بالذكر أم لم يأمرنا بالذكر؟ أمر. فيأتي إنسان الآن بعد الصلاة فيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا صوت مرتفع 500 مرة. جيد، حسن أم سيء هذا الكلام؟ لا بأس، ذكر لا بأس. لكن في اليوم الثاني في نفس الوقت إيش قال؟ لا إله إلا 500 مرة. اليوم الثالث أصبح ديدنه الذكر بعدد معين وبرفع الصوت بعد الصلاة، يعني أخذ هيئة غير مشروعة مع أن الذكر في أصله، لكن هذه الصورة التي التزمها هذا القيد. لكن لو فعلها مرة مرتين كل شهر فعل هذا مرة هكذا دون أن يتقيد بشيء، هذا ما فيه بأس، لأن الأصل في الذكر أنه مشروع، أنه مشروع. الذكر الجماعي الذي يفعله الناس، وسوف يأتينا إن شاء الله تنبيه على ذلك. يقول خاصة المتصوفة، يعني نبهنا على هذا مرات، يقول مثلا الله الله ألف ولام ولام وها. الألف على حساب الجمل واحد، ويقولون أبجد هوس حط كلمة مصاحص قرش اتخذهم ضغش أو إيش يا أخي واحد ضضر يقولون هذه كل واحد رقمها من البداية واحد اثنين ثلاث إلى عشرة عشرين ثلاثين تسعين مئة مئتين ثلاث ثم يأتون الألف إيش يقابلها واحد. اللام مثلا نقول سبعين مثلا، اللام الثانية سبعون، الهاء نقول مثلا خمسمائة، كم المجموع؟ 141 641. فيقولون الله الله الله الله 641 مرة. إيش من أين أتيتم بهذا؟ هذا هذه الصورة والهيئة للذكر من أين أتيتم بها؟ واضح؟ مع أن الذكر في أصله مشروع، مش بس مباح بل مندوب، بل مندوب. لكن هم الآن إيش فعلوا؟ قيدوا بعدد والتزموا هذا. بل فرق الصوفية من أسباب تفرقهم، يقول لك هذه الفرقة كذا والفرقة كذا والفرقة كذا والفرقة كذا والفرقة كذا والفرقة كذا، تعرفون لماذا؟ بناء على الورد، على الذكر. فيقول لك هذا ذكر الشيخ فلان، ذكر الشيخ بدوي أحمد البدوي، يكون في مثلا التسبيح 400 مرة كذا 500 مرة، والشيخ فلان لا ذكره يختلف، فكل شيخ له ذكر. هذا لا شك في بدعة، في أنه بدعة. إذا الصورة الأولى في البدعة إيش تكون؟ اخترع وضع الحدود. وضع الحدود إيش يعني؟ اختراع عبادة أصلية. الثاني التزام كيفيات وهيئات معينة. طيب تفضل. لكن سريعا. ما أريد تفاصيل، السؤال مباشرة. أول بقى. ما في وقت. طيب، اللي هو الإمام الغزالي. الإمام الغزالي كان يقال رحمه الله. رحمه الله. نعم. كان يقال أن الصوفية واعتمد عليها وصلاة الدين الأيوبي. نعم. ف يعني قال الله عز وجل أعطى لصلاة الدين الأيوبي سبحانه. نعم. هذا يدل على أن هذا الشيء فاضل. إيش تقولون يا إخوان؟ تحضرت الدرس الذي قبل هذا، قبل العشاء، بين المغرب والعشاء. هذا لصلاة الدين. هذا الذي تكلمنا عنه قبل صلاة العشاء. سبحان الله، يعني هذا تطبيق عملي. أولا الغزالي كان فيلسوفا، بل بعض العلماء قال تلع الفلسفة ثم أراد أن يخرجها فلم يستطع. حاول أن يرجع إلى مذهب أهل السنة، لكن ما استطاع أن يرجع إلى السنة النقية الصافية. تاب، نسأل الله أن يغفر له. وكان صوفيا محترقا، بل من غلاة الصوفية، وكل هذا قيل أنه تابع عنه رحمه الله. أما كون صلاح الدين انتصر وفتح بيت المقدس، نحن تكلمنا الله عز وجل قد ينصر المسلم المبتدع على الكافر، ليس لأنه يحب بدعته، ليس لأن الله يعني راض عن هذه البدعة، بل بسبب ما معه من أصل الإيمان. فالله لم ينصر صلاح الدين لأنه صلاح الدين، بل نصر صلاح الدين لأنه يمثل الإسلام على الكفار، فيكون نصراً لأصل الدين الذي معه على الكفار. الآن لو جاء واحد مبتدع وناظر يهودي، مبتدع هو، لكن اليهودي يقول أن عزيراً ابن الله، هذا المبتدع نفرض أنه كان أشعرياً أو معتزلياً أو صوفياً وناظر اليهودي، الله عز وجل قد يؤيده وينصره على من؟ اليهود. على اليهودي. لماذا؟ لأنه الآن يمثل يمثل إيش؟ خط الدفاع الأول عن الإسلام. وهذا يا إخواني من ابتلاءات، من الابتلاءات التي يبتلي الله، التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. كيف يعني؟ سبق معنا أن ضابط الحكم على الإنسان هل هو من أولياء الله الصالحين أم لا، ليس ما يحصل على يديه من فتوح وكرامات، بل ينظر في موافقته للكتاب والسنة بفهم الصحابة. كلما كانت موافقته أتم، كان حب الله له أعظم. لماذا؟ لأن ولايته أتم. أحيانا من أسباب أن الله عز وجل ينصر بعض أهل البدع ليمتحن الناس بهم، يأتي إنسان يسمع مثلك عن التلفاز، قالوا بما أن صلاح الدين فتح بيت المقدس إذن هو على إيش؟ على حق، هكذا يحكم على الناس؟ يعني أنا الآن أجب أقول لك حزب الله قاتل اليهود وانتصر عليهم، أريد أن أسلم أنه انتصر، ماشي؟ هل معنى هل من ينتصر على اليهود إذا أصبح على حق؟ حزب الله يسبون الصحابة، بل زعيمهم حسن نصر الله في الإنترنت تجدون يعني تسجيل فيديو في أحد لها يسب الصحابة، وهو أصلاً من تلاميذ الخميني الذي كتبه يعني معروفة ويكفر الصحابة. هل معنى ذلك أن الشيعة الآن أصبحوا أهل حق؟ أجيبوا بنعم أو لا؟ لا. إذن ليس بمجرد حصول كرامة، بحصول نصر أحكم على صاحب النصر أنه على حق، بل هذا قد يكون ابتلاء. جزء إنسان يقول طيب لماذا الله عز وجل لم ينصر في هذا الزمان؟ لماذا لم ينصر مثلا أهل السنة على اليهود؟ لماذا نصر الشيعة على اليهود؟ هذا لأن الشيعة على حق. هذا امتحان، هذا امتحان للناس. كيف؟ الله عز وجل بيّن لنا في الكتاب والسنة الحق أم لم يبين؟ طيب إذن ما هو المقياس الذي يجب أن يطبق في الحكم على الأشياء؟ ما يحصل أم الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة يا إخواني. لذلك الله عز وجل في آخر الزمان ماذا يفعل؟ سبحانه وتعالى يرسل الدجال، يرسل الدجال. ماذا يفعل في الدجال؟ الله عز وجل يعطي الدجال قدرة أن يحيي الموتى، وأن يخرج الزرع من الأرض الميتة، وأن ينزل الغيث في الأرض التي لا سحاب فيها، بل يأتي لشاب ويقطع نصفين ويمر من بينه والناس تنظر. طب لعل الإنسان أن يقول طب كل هذا وهو يعني كافر، طب كيف الله عز وجل أعطى هذه القدرات وهو كافر؟ لماذا؟ ليس حبا له، امتحانا لمن؟ للناس. والله عز وجل أخبرنا أنه يمتحن الناس في هذه الدنيا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصالحين ويعلم الصادقين؟ إذن لابد من الامتحان. أنت تعلم تعرف الحق؟ نعم. لو كان كل إنسان تعلم الحق وعرف الحق ثم كان ما يجري في الدنيا يوافق الحق تماما، كيف تمتحن في شدة تصديقك وإيمانك بما تؤمن به؟ يعني يأتيني إنسان اليوم فيقول لي أنا أصدق ومقتنع أنك صاحب دين وأنك صاحب علم، واضح؟ لو لم يأتيني إنسان يناظرني ويسألني ويلقي شبهة فأجيب عنه، يعني إيش؟ يحصل امتحان. أنت ثقتك بي تكون مجرد ثقة عمياء لم تقم على دليل وتمحيص، بعكس لو شاهدت المناظرة لي مثلا مع واحد من كبار المبتدعة فرأيت العلم وكيف مثلا نطمس البدع، أو حضرت مجالس علم وجدت ما شاء الله العلم غزي. طبعا أنا ذكرت أنا فقط باب المثال لأن لست من أهل العلم، يعني المقصود الآن في هذه اللحظة إيمانك بي إيش سوف يحصل؟ يكون ما الذي سوف يحصل فيه؟ سيصبح أكثر رسوخا، صح؟ طيب لو كنت تعلم أنني من أهل العلم مثلا وجاء رجل مبتدع وألقى علي شبهة لم أستطع أن أجيب عنها، هل العالم يجب أن يجيب عن كل الشبه؟ لا. فأنت بمجرد أن سأل سؤال لم أستطع أن أجيب عنه إيش قلت؟ تغيرت النظر تماما، معناته أنت لست عالما، أنت لست شيء، أن كنت تضحك علينا، أنت ضال، أنت واضح. لو لم يحصل مثل هذه الفتن والامتحانات ما تميز الناس. هذا الذي قلته أنا سمعته من أكثر من 12 سنة، قاله لي أحد الأشاعرة، قال لي صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا. هو يقال أنه أشعري والله أعلم، هو لم يكن عالما، كان رجلا مقاتلا مجاهدا، فهو تبع في عقيدته يتبع علماء عصره، أتبع علماء عصره، والعلماء انتشر في ذلك الوقت الأشعرية، كانت الأشعرية منتشرة، فعوام الناس تسمع هذا شريحة في بداية الكتاب، تسمع أشرطة السابقة إن شاء الله. فهو نشأ في بيئة يرى هؤلاء العلماء هم الموجودون، فظن أنهم إيش؟ على حق. فهذا قد يكون له عذرا عند الله، ما ندري، قد يعذره الله عز وجل بما كان عليه مثلا من أشعرية وبالتصوف وكذا، الله أعلم به. نحن لا نحاسب الناس نقول هذا في جنة هذا في نار، الله لا يحاسبه، لكن نحن نقول هذا حق وهذا باطل. ثم هل هو معذور يغفر الله له أم لا يغفر؟ هذا ليس لي، الله يحاسبه. لا شك أنه كان مجاهدا وكتب الله على يديه فتوحات كثيرة، لكن لا يعني بما أن الله فتح على يديه أن ما هو عليه من عقيدة خلاص هي الحق وما عنده باطل. لا، العبرة بالشرع، ننظر ما هو عليه، هل هو ما دلل عليه الكتاب والسنة والصحابة؟ طيب أرجو أن يكون الجواب واضحا وشافيا. بنفس السؤال سؤال آخر فيما بعد، لا ما بقي وقت، الأخرى الأخوة تأخروا، فيما بعد فيما بعد فيما بعد. ما اسمه؟ معن ماهر. أي أنا أذكرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم هين لين. إيش يعني هين لين؟ إذا قيل له فيما بعد خلاص فيما بعد ماشي؟ لا لا، بس أنهي بس أنهي بس أنهي إن شاء الله بس أنهي. طيب نرجع، إذا قلنا البدعة في الشرع طريقة في الدين مخترعة، واضح هذا القيد؟ طيب تضاهي الشرعية، قلنا بوضع حدود التزام كيفية الهيئات. ثالثا أيضا من صور المضاهاة التزام عبادات معينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، هذا كالثاني. لكن الثاني يعني يجعلونه ضابطا للهيئات كالذكر الجماعي مثلا، والثاني يجعلونه ضابطا للأوقات، يجعلونه ضابطا للأوقات. واضح إيش نقصد؟ وإن جمعتهما في نقطة واحدة لا بأس. واضح؟ أي نعم. يمثلون على ذلك بالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. ثم الحد الثالث يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. إيش يخرج بهذا؟ ما لم يقصد به التعبد، أي العادات، العادات، عادات الناس، عادات الناس هل يقصدون بها التعبد؟ لا، فهذه لا. الناس تلتزم العادات أم لا تلتزم؟ تلتزم، لكن ليست على وجه التعبد، ليست على وجه التعبد. نعم قد يكون بعض الفقرات متداخلة، يعني قد يقول القائل هذه يمكن أن تدخل أين؟ طريقة في الدين مخترعة، قد تدخل فيها لأن هذه ليست من الدين، هي من العادات. على كل حال هذا ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأرجو أن يكون هذا الحد واضحا. خمس دقائق، رأيت يا شيخ ماهر هكذا لم ننهي الدرس. طيب نحاول أن نسرع قليلا، أن نسرع قليلا. طيب إذن البدعة لا بد أن تكون طريقا، باختصار طريقا مسلوكا ملتزما في الدين تضاهى به الطريقة الشرعية. إذن هو ليس طريقة شرعية، هو ليس من الشرع. فأنت يعني باختصار المبتدع ماذا يفعل؟ يحاول أن يقلد الشرع، إما في إنشاء العبادات أو في تقنين العبادات. إيش عن تقنين؟ يعني وضع قانون خاص لها، إما بعدد، إما بصفة، إما بوقت، بزمن، وهكذا. واضح يا إخواني؟ طيب البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا في الجملة ولا في التفصيل، هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا في الجملة ولا في التفصيل، أي ليست مشروعة من أصلها، أو كما يقول الأحناف ليست مشروعة بأصلها ولا بوصفها، ليست مشروعة لا بأصلها ولا بوصفها. هاي إيش تسمى؟ بدعة حقيقية. وهي قد تكون بدعة عقدية وقد تكون بدعة عملية. البدعة الحقيقية العقدية مثل بدعة القدر، القول بالقدر، وفاة القدر، الجهمية، تحريف الأسماء والصفات، الإرجاء، كل هذا إيش؟ بدعة عقدية. من البدعة العملية الحقيقية ليس لها أصل أصلا في الشرع الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي هذا ليس له أصل في الشرع، لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة ولم يفعله أحد من التابعين بإحسان. النوع الثاني البدعة الإضافية، وهي ما كان العمل بأصله مشروعا، أصل العمل مشروع، ولكن من جهة كيفيته أو حاله أو تفاصيله أو الأوقات التي يعمل فيها لم يقم عليه دليل. لاحظوا المباحث متداخلة، يعني البدعة الإضافية العبادة مشروعة، لكن هذه الهيئة من وقت من عدد من كذا هي التي ليست مشروعة، لم يقم دليل عليها. وهذا مثل الذكر الجماعي، الذكر الجماعي لسيما عند المتصوفة الحقيقة نرى منهم أشياء عجيبة وما نتكلم عنهم إلا لما نراه، تجدهم هيك مع بعض في رقصة واحدة، الله الله الله، إلى أن إيش يدروخوا طبعا، وبالأخير تأتيهم الشياطين وتتلبسهم. ورأينا في بعض أشرطة الفيديو يعني هذا يرقص ويرقص ويرقص، طبعا بالأخير إيش إما أن يعني يختل ذهنيا نتيجة الرقص الشديد والجوع، أو أنه يتلبسه الشيطان فقد يهدي بكلام غير مفهوم، الشيطان يصبح يتكلم على لسانه، أو قد يقفز قفزات عالية جدا، أن الشيطان هو الآن يحمله ويقفز به، أو حينئذ يدخلون فيه السياخ هذه الشيش وما أشبه. لماذا؟ تلبسته الشياطين، نسأل الله العافية، هذا كله بدع، نسأل الله العافية. طبعا المهم البدعة الإضافية كان ذكر الجماعي، وكتخصيص ليلة النصف من شعبان وليلة ونهار شعبان بعبادة معينة، أي تخصيص نهار نصف من شعبان بصيام، أو تخصيص ليلة نصف من شعبان بقيام والتزام ذلك، هذا كله من بدع الإضافية. ومن المهم أن نشير إلى أدلة شرعية تدل على هذه القسمة. لماذا؟ أهل البدع يا إخواني يحصرون البدعة في النوع الأول، في البدعة الحقيقية فقط. طبعا بعض أهل البدع الذي يثبت أن هذه بدع، يعني أهل البدع يقولون التالي، الطائفة الأولى منهم تقول كل ما تفعله وتريد أن تتقرب إلى الله به إيش هو؟ بدعة حسنة، فبالتالي يفعل كل شيء ليس عنده بدعة لا حقيقية ولا إضافية، ما يقيم وزن للنصوص. النوع الثاني من أهل البدع يقولون نعم نقر بوجود البدعة، طبعا هؤلاء كثرة النصوص ما استطاعوا أن ينكروا البدعة، قالوا لكن البدعة المقصودة هي البدعة الحقيقية، يعني شيء ليس له أصل. أما ما له أصل قالوا لا، هذا لا يسمى بدعة، هذا ليس بدعة. أهل السنة أثبتوا هذا وهذا، طب ومن الذي تؤيده النصوص؟ الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما هذا اسم الموصول من ألفاظ العموم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، هذا طبعا فيه قيد أن البدعة أين تكون؟ في الدين، من الدين ما لم يأذن به الله. إذن كل ما لم يأذن به الله فهو متوعد في هذه الآية، وهو تشريع في دين الله. طيب إيش كيف نعرف أن الله أذن به؟ ما هي طريقة معرفة الإذن من عدمه؟ دليل. طب هل هذا خاص في أصله دون وصفه أم كيف؟ قلنا ما هذا عام، ما لم يأذن به الله إما بأصله أو بوصفه، ولا يوجد مخصص، ولا يوجد مخصص. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه، وكذلك إيش هذا؟ ما ليس منه، أي كل ما ليس منه، لا بوصفه بأصله، كذلك قلهم من أحدث ها إيش هذا الفعل؟ فعل ماضي، هذا الفعل الماضي هذا في سياق شرط، والفعل مضمن مصدر كما تذكرون، الفعل مركب من مصدر وزمن، فهذه نكرة في سياق الشرط فتعم أي كل إحداث، سواء كان هذا الإحداث لأصل العبادة أو لوصفها. وهذه النصوص نص في البدعة الحقيقية بلا إشكال، وهي عند أهل الحق نص في البدعة الإضافية كذلك لا فرق، لكن هنالك من النصوص أيضا ما هو نص ظاهر في البدعة الإضافية. من ذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا، أي عن إيش؟ عن عبادة النبي، كأنهم تقالوها. إيش يعني؟ فقط هذا الذي يفعله النبي فقط، هذه نعتقد أن عبادة النبي إيش؟ أكثر. فقالوا، يعني أرادوا أن يلتمسوا العذر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: النبي لا يعبد عبادة كثيرة لسبب. قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سبب عدم كثرة عبادة النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم عبادته ليست كثيرة. قال أحدهم: الآن يا إخواني، الكلام كله عن إيش؟ أمر متعلق بالدين والتعبد أم لا؟ نعم. طيب، قال: أما أنا، هذا الأول، فإني أصلي الليل أبدا. أسأل سؤال: الصلاة في أصلها مشروعة ما ليست مشروعة؟ طيب، لكن ما الذي زاده هذا الصحابي؟ زاد وصفا، وهو الأبد، أنه لن يترك القيام، بل لن يترك شيئا من الليل إلا وسيقوم. واضح؟ طيب، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. طب أصل الصيام إيش؟ مشروع. هذا يريد أن يصوم السنة كاملة دون أن يفطر يوما أبدا، صائم طيلة السنة، الصيام مشروع. لكن هنا زاد شيئا، وهو أنه زاد وصفا ليس عليه دليل. هذا أي نوع من البدع؟ بدع إضافية. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. عدم الزواج في أصله، الزواج في أصله يرجع باحتمال الإنسان، بل الأصل فيه السنية، لعل الأقرب أن الأصل فيه النبي. طيب، وهو على كل حال تجري فيه الأحكام الشرعية، لكن هذا أراد أن يترك الزواج تدينا. طب من أين أتيت أن ترك الزواج يتعبد به إلى الله؟ واضح؟ طيب، فالثالث أقرب ما يكون إلى إيش؟ إلى الحقيقية. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. طبعا هذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم بغضب، كما في بعض النصوص أنه أنكر عليهم. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. يعني أنتم تعتقدون أنكم بهذه العبادات تحصلون الخشية والتقوى؟ الخشية والتقوى كيف تحصل؟ باتباع سنتي وليس بالزيادة عليها. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. هذه هي السنة، لا تزيد عليها، لا تبتدع هيئات، لا تبتدع هيئات وكيفيات جديدة. قال: فمن رغب عن سنتي، أي من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وزهدا فيها، فليس مني. يعني هؤلاء أرادوا أن يتركوا السنة تدينا، استقلوا بها. هذا الذي جاءه الوعيد، هذا الذي جاءه الوعيد. المقصود، هذا الحديث ظاهر جدا في أن هؤلاء إنما ابتدعوا بدعة إضافية، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام الدارمي في سننه أو في مسنده، يسمى بهذا وبهذا، قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، هذا برقم 210، أخبرنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. من أبو عبد الرحمن؟ الله بن مسعود. من الذي يسأل؟ أبو موسى الأشعري. قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. الظاهر أنه إيش؟ في تناقض، كلامك أنه في تناقض. لماذا؟ قال أمرا أنكرته ومع ذلك أنا لم أرى إلا خيرا. هو لم يرى إلا خيرا لأن الذي رآه مشروع في أصله، لكن الهيئة التي رآها ما يعرفها من هدي النبي ومن هدي الصحابة، هذا الذي أنكره. ولكنه لما كان يعرف أن في البلد من هو أعلم منه لم يتسرع. وليتنا نتأدب بهذا الأدب فقط. أبو موسى الأشعري من كبار الصحابة ومن كبارهم في زمن النبي، لا يتكلم بوجود من هو أعلم منه. نحن اليوم الشاب الطالب يجلس عند أستاذه 10 دروس، إن جلس 10 ثم يخرج يخطئ شيخه ويتكلم في شيخه وما يترك شيء. فليتنا يعني نرزق شيئا من هذا الأدب. قال: إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يعني الظاهر أنه خير لأنه عبادة مشروعة أصل في أصله. فما هو؟ أي قال: فما هو؟ ابن مسعود سأل: إيش هذا الذي رأيته؟ فقال: إن عشت فستراه، ما في داعي أقول، ترى بعينك، تعال. قال: الآن ذهبوا في الطريق. في الطريق أخبره، بدأ يكلم حتى يعني يهيئه لما سوف يرى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، أقوام جماعات كل 15 عاملين حلقة مع بعض أو حلقة مع بعض هكذا. قال: ينتظرون الصلاة. جيد، ينتظرون الصلاة، العبد في صلاة منتظر الصلاة. في كل حلقة رجل، أي يعني أمير 10، واحد منهم هو الزعيم، هو الذي يدير الحلقة. قالوا: في أيديهم حصن حجارة، أو اليوم المسابح اللي تكون 500 هذه 500 خرزة تعرفون بيحملوها 10 هذه. المهم أنا رأيت يا إخواني مسبحة من كبرها يكونهم حلقة تكون عليهم جميعا، ما أعرف تخيلتم ما أقول، يعني كالحبل مرة مثل هذا رأيت مثلها، شيء عجيب شيء عجيب. قال: فيقول هذا الرجل على رأس الحلقة، إيش يقول؟ كبروا 100، يلا جماعة قولوا الله أكبر 100 مرة، ذكر، تذكرون الله تكبرون. طبعا إذا جاء الإنسان اليوم قال: إيش تفعلون؟ إيه هذا يكره ذكر الله، يكره. طبعا كيف يدافع عن نفسه؟ أنت تقول إيش تفعل، هذا غلط، كيف يدافع عن نفسه؟ يريد أن يقوم أو يثور عاطفة الناس. إيه هذا لا يريدنا أن نذكر الله عز وجل، هذا كذا هذا كذا، واضح؟ طيب. قال: فيكبرون 100، إيش بقول لهم هو؟ كبروا 100 فيكبرون 100. فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال أي ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ إيش قلت لهؤلاء الناس لما رأيتهم يفعلون هذا؟ لأن يا إخواني الذكر في أصله مشروع ليس مشروعا، إذن هل هذه البدعة حقيقية؟ لا ليس حقيقية، لأن الذكر مشروع، لأن الذكر مشروع. لكن هذه الصورة ما من أين أتيت أنه يجب أن 100 100 100 ثم أن يكون جماعيا؟ إن هذا في العدد وفي الهيئة، في العدد وفي الهيئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أتيت أستشيرك، أو انتظار أمرك. يعني الراوي قال: إما انتظار رأيك أو انتظار أمرك، إيش نفعل؟ انظروا كيف الرجوع للعلماء. إحنا اليوم يأتي الشاب يقول: لا بد أن أفعل، يا أخي لا بد أن أرجع للعلماء. لا تحتاج علماء، هذه واضحة، هذه واضحة ظاهرة، لا تحتاج علماء، أي واحد بيعرفها. طب أبو موسى الأشعري ما كان يعرف أن هذه بدعة؟ يعرف، لكنه لا بد أن يرجع الأمر إلى العلماء الكبار. قال: أفلا أمرتهم، الآن أبي مسعود يقول له: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ إيش بيعدوا؟ كم يسبح يعني يحسبون على الله؟ طب إن أرادوا أن يعدوا شيئا لا يعدوا الحسنات، الحسنات لن تضيع هي عند الله، لكن إن أرادوا أن يعدوا فليعدوا سيئاتهم. طبعا هذا الباب إيش؟ الإنكار، ينكر عليهم. ثم مضى ومضينا معه أكملنا الطريق حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، مش يعني فوقهم، أي وقف عند الحلقة، فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، بالله اسمعوا الجواب، قالوا يا أبا عبد الرحمن، هو بن مسعود، حصن، إيش نفعل ولا شيء، حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، إيش فيها؟ نذكر الله يا شيخ. يا إخواني أهل البدع، سبحان الله، أنا فوجئت في حياتي، يعني كنا نقرأ نسمع كذا، لكن عندما قرأنا كلام القدماء نظرنا في النصوص الشرعية كذا، يا أخي الحال هو هو، الأعذار هي هي، الحجج هي هي، منهج واحد يعني، سبحان الله. قال لما قالوا له هذا، قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يا أمة محمد ما أسرع، انظر هذا، إحنا اليوم الناس بيقول لك شو بدك قشور، تقول لك مثل هذا قشور، أنت يعني تركت فلسطين والجهاد وجيت تقول لي على الذكر الجماعي، طب ما أنت لا محصل هذا ولا محصل هذا، يعني تركت المقدور اللي أنت تستطيع أن تفعله تركته، والذي لا تستطيع أن تفعله فتحصل حصل أنك لن تفعله فلن تفعل شيئا إذن، أما لا والله أفعل ما أستطيعه وأنت لا تفعل شيئا، لا يوجد فقه. قال ما أسرع هلكتكم، هذه الأمة هلكتها سريعة، لماذا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن وأن الشيطان متربص في هذه الأمة، وأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال هؤلاء، لكن هو لماذا استغرب؟ هو يعرف أن التغيير سوف يحصل لا شك، والأخبار في ذلك عن النبي كثيرة، لكن قرب العهد. قال هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون لم يموتوا، وهذه ثيابه، أي ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلى وآنيته لم تكسر. إيش يعني؟ يعني ما الوقت لا زال قريبا. والذي نفسي في يده إنكم لعلى ملة، طبعا في نسخة بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. انظروا ابن مسعود إيش اعتبر ما فعلوه، اعتبروا ملة، طريقة مخترعة مسلوكة. فكلام الشاطبي ليس من عقله إخواني، هو أخذ التعريف، تعريف البدعة من النصوص، واضح؟ فسمى هذا ابن مسعود ملة، هذا دين، طريق مخترع في الدين. قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، هذا الخيار الأول، أو مفتتحوا باب ضلالة، اختاروا، حشرنا في زاوية، أي نعم، ما في. طالما أنك تتعبد عبادة لم يتعبدها النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت واحد من ثنتين، إما أنك عرفت عبادة تقربك إلى الله أكثر من النبي، تكون أنت أهدى من النبي، أحسن من النبي، أو أنك ضال، ما في هذا أو هذا. قالوا واسمعوا الجواب واحفظوا، هذه الأجوبة نسمعها اليوم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. إيش القيد الثالث عندك في تعريف البدعة؟ يقصد بالسلوك عليها التعبد أو مبالغة في التعبد لله سبحانه، هذا الذي أرادوا، هذا الذي أرادوا. قالوا ما عرفنا إلا الخير. قال واحفظوا هذا عن ابن مسعود، وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير. لا يكفي أخوان أن تكون النية صافية كما يقول الناس، لا يكفي، نعم هذا مطلوب، لكن العمل لابد فيه من شرطين، الشرط الأول النية الصحيحة، ثانيا اتباع السنة. هل هذا الكلام من هذا ابن مسعود يعلمنا، هذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، اسمعوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما في مجال نحبسكم قليلا، استحملونا استحملونا قليلا، ما يمكن أن نفصله إن شاء الله، لا عندنا إن شاء الله. هؤلاء قراء يقرؤون القرآن كثير عباد، لكن في عندهم مشكلة. إيش هي؟ عبادة ليست على السنة. قال وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ابن مسعود يقول لهم لعل، هي الأصل أكثرهم، لكن هي ضبطت هنا أكثرهم، لا هي خبر لعل مقدم، لعل أكثرهم، لعل أكثرهم منكم. لماذا؟ لا يا أخواني، نعم أنا لا أنا أخطأت في مسألة، لا ماشي ماشي، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، لعل أكثرهم منكم. طيب الله المستعان. لماذا؟ لأن حالهم كحالكم. قال ثم تولى عن تركهم، أدى الذي عليه، هو ليس الأمير. هذا الحديث مليء بالفوائد. الذي له أن ينكر باليد من؟ له السلطة، الأمير أو النائب. أما العالم وطالب العلم ليس له إلا أن يغير المنكر بقلبه، وهذا واجب لا مناص منه، وبلسانه مع القدرة. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة الذي يروي هذا الحديث، قال رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. حاربوا الصحابة مع الخوارج. كيف بدأت البدعة؟ هللوا مئة، كبروا مئة، سبحوا مئة، وانتهت أنهم كفروا الصحابة وحاربوا الصحابة. هذا الحديث يا إخواني نص في البدعة الإضافية، هذا الحديث نص في إثبات البدعة الإضافية. حتى ما نطيل إن شاء الله، قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال أي ويعلمون، يريد أهل السنة ويعلمون أن أصدق الكلام، كأنه هنا يريد أن يعلل، الآن يعلل. إيش عن يعلل؟ لماذا هم يتبعون الكتاب والسنة بدون السلف؟ لماذا؟ قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، فإذا كان هو أصدق الكلام كيف نتبع غيره؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هدي نبينا هو خير الهدي كيف نتبع هديا غيره؟ ويؤثرون كلام الله، أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. لماذا؟ لأنه أصدق الكلام. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لأنه خير الهدي. ولما كانوا متمسكين بالكتاب والسنة، مجتمعين على الكتاب والسنة، قال سموا أهل الكتاب والسنة. لماذا سموا أهل الكتاب والسنة؟ لأنهم يتمسكون بهما. وسموا أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة، جماعة أبدان، جماعة أديان، المراد هنا جماعة أديان التي تستلزم جماعة الأبدان، التي تستلزم جماعة الأبدان، وهذا شرح في بداية الرسالة. قال لأن الجماعة في الاجتماع، لأن الجماعة في الاجتماع، أي متى تحصل الجماعة؟ يعني متى نجتمع؟ كيف نصبح جماعة واحدة؟ إذا وجد شيء واحد نلتف حوله. فقال لأن الجماعة في الاجتماع، أي أننا إذا اجتمعنا على شيء واحد حصلت الجماعة. واضح هذا؟ قال وضدها الفرقة، وضدها الفرقة. متى تحصل الفرقة؟ إذا كان الأصل الذي أستمد منه ديني يخالف أصلك، فسوف ألتف حول أصلي وتلتف حول أصلك، فبالتالي ديني ليس كدينك، إذن افترقنا في جماعة الأبدان، في جماعة الأديان، ونتج عن ذلك الافتراق في الأبدان. واضح؟ قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. الأصل في كلمة الجماعة أنها إيش؟ جماعة بمعنى اجتماع، هذا هو الأصل، أن جماعة بمعنى الاجتماع، أي المصدر يعني عملية الاجتماع. قال ثم صار اسما لنفس القوم المجتمعين. فقط هذه مسألة يعني لغوية تكلم عليها الشافعي رحمه الله. ثم قال أنتم مصادركم الكتاب والسنة، هناك مصدر ثالث ما هو؟ قال الإجماع. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، أي يعتمد في استنباط الأحكام الشرعية منه. ما تمعت الكتاب يا شيخ؟ طيب ما لا يجوز للطالب أن يغلق الكتاب قبل نهاية الدرس، هذا فيه إهانة للمدرس وللدرس يا إخواني. أنا أرجو أن تتحملوا عندما أنتقد أحد الإخوة، أنا أخذ بعين الاعتبار أن هذا مجلس التعلم، نتعلم فيه علم ونتعلم فيه كيف نتعامل في مجلس العلم، ما فيه حواجز نفسية. والله أنا يعني الشيخ تكلم علي والأستاذ تكلم علي، أنا زعلت وحردت. مجلس العلم ما فيه حرادة، والله أنا بطلت أحكي معاه. إيه طالب علم لابد أن يربي نفسه على هذا. والله بيجي صاحبي يتكلم كلمة ما عجبت انتقدني أزعل منه، تحرص في مجلس العلم لا، نحن نأتي نتعلم. هكذا أخونا ماهر يعني ما يغضب علينا. نحن إذا طب إذا أنا لم أقل هذا الكلام كيف يعرف؟ إذا لم أقل مثلا أنه لابد أن تفعل كذا وكذا كيف تعرف؟ سوف يبقى الإنسان على جهله، فلا بد من هذا. ونحن نتكلم خاصة بعض الأشياء نراها مع بعض، نراها عند بعض الإخوة، لكن نفرح إذا رأيناها عند بعض الإخوة الذين يعني نحسن الظن بهم لأنهم يتحملون كلامنا، فيكون الكلام لهم ولغيرهم. فهمت ماذا أقصد؟ أي نعم. نعم أسمع حديثنا بعد الدرس. نعم أي نعم إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله من عيوني من هذه قبل هذا. طيب قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم الدين. لماذا قلت لك الكتاب؟ أنت يا شيخ أبو زيد لو نظرت في الكتاب لعرفت ما بقي معنى لإيش؟ سطرين جمل قليلة. هل يمكن أن نقطع الدرس الآن مثلا ونترك بعض الجمل المتعلقة بالموضوع؟ ما يصلح هذا. فلذلك إيش نفعل يا أبو زيد؟ نصبر. أنا كل الدرس مهم بس أسئلته راح أطول فيه 12. لا ما هو أنا وقت قليل يعني ما نستطيع أن نجيب عنه نجيب، والباقي الأسبوع القادم إن شاء الله خير. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. لاحظوا كيف ما صار في نقاش وفي كلام، حقيقة ضاع الدرس، فقد الدرس ارتباطه. فرجاءني إخواني في الدرس أثناء الدرس ما أحد يسأل، عندك سؤال تكتبه على ورقة وتبعث به، وأنا أعد بعد نهاية الدرس أجيب عن جميع الأسئلة إن شاء الله. المصدر الثالث قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، ما هي؟ وهذه العبارة هي الأصل الرابع، هذا هو القياس. قال وهم يزنون، هذه فيها إشارة للقياس. إيش يعني يزنون؟ القياس هو الوزن، الميزان. أي نعم يزينون؟ لا يزنون، يزنون. وهم يزنون بهذه الأصول، بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، أضف رابعا والقياس، جميع ما عليه الناس من أقوال. هذا جواب للأسئلة التي سئلت قبل قليل، كيف نقيم الناس؟ كيف نحكم أن هذا الإنسان صالح وهذا طالح؟ قال نزن أعمال الناس بإيش؟ بالميزان. ما هو الميزان؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، أي عقائد وأحكام معاملات أو عبادات ظاهرة، مما له تعلق بالدين. إذن الكلام في الدين وليس في أمور الدنيا المباحة. قال والإجماع، ثم الشيخ السم يشير، أنا قلت لك أن قصد تثل الإجماع، لكن أريد أن أنبهك أن الإجماع الذي ينضبط، أي الذي يمكن الوقوف عليه والتأكد منه، هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني في زمن الصحابة، هو يريد الصحابة. إذ بعدهم، أي بعد زمن الصحابة، كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، أنه لا يمكن أن يتحقق الإجماع في أي زمن آخر، ولكن العبرة بإيش؟ بأن يقع فعلا. ويقول لك يصعب جدا أن ينضبط الإجماع بعد تفرق الصحابة في الأمصار وكذا، لكن قبل تفرقهم كانوا محصورين، يمكن الوقوف على الإجماع. لكن في هذا الزمان مع تقدم وسائل الاتصالات والنقل، لا يتصور أن يقع الإجماع، يتصور أن يقع الإجماع. وسائل الاتصال بين أهل العلم كثيرة، فقد تنزل نازلة بالأمة، يحصل شيء جديد في الأمة، اختراع جديد، شيء جديد، إيش حكمه هذا، حلال أم حرام؟ فالعلماء يتدارسون الآن في مجامع الفقهية، المؤلفات، الإنترنت. قد يتصور في هذا الزمان أن يقع الإجماع، لا يمتنع، لا يمتنع. العبرة في وقوع الإجماع بالإمكان، متى وقع وثبت لنا أن هذا إجماع، خلاص إجماع. فكلام شيخ الإسلام لا يقول أنه لا يقع الإجماع إلا في زمن الصحابة. وإيش الذي يقوله شيخ الإسلام؟ يقول يعني يصعب أن ندعي ونزعم أن المسألة الفلانية أجمع عليها العلماء الذين بعد عصر الصحابة، هذا صعب. لماذا؟ قال إنهم انتشروا وتوزع العلماء. كيف تحصر أقوالهم؟ واحد في مصر وواحد في العراق. قد تسمع أنت أقوال بعض العلماء ويخفى عليك أقوال البعض الآخر. فنقول إن أمكن أن نحصر أقوال العلماء فعلا وأن نقف على الإجماع فيقع الإجماع ولا إشكال. ولكن الشأن، كل الشأن في كون الإجماع فعلا وقع أم لا. نقول في هذا الزمان قد يمكن أن يتصور وقوع الإجماع، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه. هذا الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله وكل خير. كذلك.